我哪有那本王啊，ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة على السيئة ومن أحسن قولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله. انت بتقول في عبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ادفع وما